الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم فصلي وسلم على ذلك النبي الصادق الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، مبارك عيدكم، مبارك يومكم هذا، مبارك إنجازكم لما فرض الله عليكم، مبارك ما قدمتموه من الصيام والقيام، مبارك ما قدمتموه من قراءة القرآن وحضور الجماعات، مبارك ما قدمتموه من الإنفاق والاستغفار والتوبة والتبرع والندم والتقرب إلى الله عز وجل. مبارك عليكم إنجازكم هذا. فهذا اليوم هو يوم الوفاء ويوم الجائزة ويوم تحصدون فيه أجوركم، أجور ما قدمتم وما عملتم وما فعلتم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا اليوم بيوم الجائزة، فقال للصحابة يضرب لهم مثلا: ألا ترون العمال إذا ما أنهوا عملهم انتظروا أجرة عملهم؟ فهذا اليوم هو يوم أخذ الأجرة، هو يوم قبض الثمن، الثمن للبضاعة التي قدمتموها لله عز وجل. فهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن هذا اليوم ويسمي لنا هذا اليوم، قال يوم هذا اليوم يوم الجائزة، تتنزل فيه الملائكة، يجوبون فيه الطرقات، ينادون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قائلين: يا أمة محمد، يا أمة محمد، هلموا إلى ربكم، هلموا إلى خالقكم، هلموا إلى يوم الجائزة. فهذا يوم الجائزة، يوم تقبضون الأثمان، أثمان العبادة وأثمان التقوى وأثمان الصلاة وأثمان الاستغفار وقيام الليل. فهنيئا لكم، هنيئا لكم. أيها الأحبة، يوم الجزاء ويوم العطايا ويوم تتوزع فيه النفائس، فمنا من كان من الفائزين ومنا من كان من الخاسرين. فيا ترى من منا من الفائزين؟ أين الفائزون؟ ويا ترى أينا تعيس الحظ الذي يسمى بالخاسر، لم يحصل ولم يحصد أجره؟ تعالوا لنرى من هم الفائزون ومن هم الخاسرون. الفائزون الثابتون، ينادى الآن بأول الفائزين: عبد الله الثابت على طاعته، الثابت على عبادته، الثابت على عهده لله عز وجل، ينهض لأنه من الفائزين. نعم نعم، الفائز من ثبت على عبادته، الفائز من ثبت على عهده، الفائز من ثبت على وعده، الفائز من كان مع الله دوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا كانت الأعمال حبيبة إلى الله، حبيبة إلى الله، فما بال صاحبها، صاحبها أو صاحبها أكثر حظا، صاحبها أعظم عند الله، أعظم من العمل. نعم، الثابت على العهد، الثابت على الوعد في شهر رمضان وما بعد رمضان، هذا من الفائزين، من الفائزين. والآن ينادى بأحد الفاشلين وأحد الخاسرين، هذا الذي نكص على عقده، هذا الذي ضحك الشيطان عليه فقال له: انتهى رمضان وانتهى العمل الصالح وانتهت تلك الأيام، فعد إلى ما كنت عليه من أعمالك، من تفريطك، من تضييعك. الآن ينادى بهذا الرجل ليقال له أنت من الخاسرين. عبد الله الذي نكص على عقبه نكص على ظهره انقلب لله، فالله الآن ينقلب له. الذي حاد عن الدرب الآن يحيد الله عنه. أيها الأحبة، ربنا عز وجل يقول: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الذي ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا، فالضرر يقع عليه والخسارة، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، الخسارة لا تكون إلا عليه. فيا ترى من منا الآن ضحك عليه الشيطان، راوده الشيطان، أراد أن يغريه؟ فلينتبه، فلينتبه، فما زالت الفرصة سانحة، وما زال الأمل موجودا، وما زال اليقين بالله عز وجل ماثلا. فعلينا أن نقف الآن حتى لا نتمادى، لا نتمادى في أسياننا، ونتمادى في عدم طاعتنا لله عز وجل. الآن ينادى برجل سلم الآن، الأول سلم كتابه بيمينه، والثاني سلم كتابه بشماله. ينادى برجل ثان فائز من الذين فازوا في رمضان، فازوا عند الله عز وجل: عبد الله الذي انتمى لله ووالى رسول الله ووالى المؤمنين، كان في صف المؤمنين ينهض لأنه من الفائزين. من جعل الله وليه ورسوله وصالح المؤمنين هذا من الفائزين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء الفائزون، ألا إن حزب الله هم الفائزون. أيها الأحبة، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم أيها الأحبة، من والى الله، من والى رسول الله، من والى المؤمنين، هذا من الفائزين. من كان في صف المؤمنين هذا من الفائزين. سيدنا إسماعيل عليه السلام حينما، كما يقول أهل التفسير، حينما قال الله، قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، من الصابرين، راح يذبح. فصبر. أما سيدنا موسى عليه السلام حينما أراد رفقة الرجل الصالح قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ما قال من الصابرين، قال صابرا. فما استطاع أن يصبر سيدنا موسى. يقول العلماء: هذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الذئب يأكل من الغنم القاصية، البعيد عن صف الجماعة، البعيد عن جماعة المسلمين، البعيد عن أمة المسلمين، الذي ينفرد والذي يقول لوحده، الذي يتفرد بهواه وبشيطانه وبنفسه. فهنيئا للمؤمنين، هنيئا لمن كان مع المؤمنين، هنيئا لمن كان وليه الله، وكان وليه رسول الله، وكان وليه المؤمنين. أيها الأحبة، يسلم بيده اليمنى جائزته، ثم ينادى برجل خاسر، ذلك الذي جعل من إلهه هواه، جعل من هواه إله، ذلك الذي اتخذ الشيطان هاديا له، ذلك الذي جعل نفسه قائدة له. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والله لا يهدي القوم الكافرين. سمى هؤلاء بالكافرين. أيها الأحبة، لا تكونوا خارجين عن صف الجماعة عن المؤمنين، لا تكونوا خارجين عن الصف، فالشيطان يستحوذ عليكم، يسهل عليه الاستحواذ، عند ذلك تكونون لقمة سائغة للشيطان. هؤلاء يسلمون الآن كتابهم بشمالهم ووراء ظهورهم ليذوقوا وبال أمرهم يوم القيامة. أيها الأحبة، ينادى برجل فائز يقال: أين التائبون؟ أين المستغفرون؟ أين الشاكرون؟ أين العاملون؟ ينهضون، يقال لهم: أنتم الفائزون. لماذا نحن الفائزون؟ أنتم الفائزون لأن الله يحبكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا يحبنا؟ الله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. نعم، الله يقرب التائبين. الله إذا ناداه التائب قائلا يا رب يجابهه ويقابله: لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. فهنيئا للتائبين، هنيئا للمستغفرين، هنيئا للشاكرين، هنيئا لكم أيها المؤمنون. أنتم الفائزون يا من تبتم وشكرتم واستغفرتم وقدمتم لله عز وجل. خذوا كتابكم بأيمانكم. الآن ينادى على رجل من الخاسرين، رجل من الخاسرين، ذلك المفرط، ذلك العاصي، ذلك المجاهد الذي كان في رمضان يشرب سيجارته أمام الناس، لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله، لا يرعوي ولا ينتبه، ولا يقول لنفسه: إني أعصي الله وأجاهر في عصياني ثم أوذي إخواني. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. أنتم معافون يوم القيامة، أنتم يوم القيامة من الناجين إن شاء الله. كل أمتي معافى إلا من؟ هؤلاء يا رسول الله: إلا المجاهرون، الذين لم يتوبوا ولم يستغفروا وجاهروا بالإثم وجاهروا بالعدوان لله عز وجل. هؤلاء من الخاسرين يوم القيامة، هؤلاء من الخاسرين يوم القيامة. أيها الأحبة، رأيتم هذا المشهد؟ رأيتم هذه الانتقالة؟ هذا المشهد هو شيء بسيط ليوم القيامة، لكن فرق كبير، فرق أنك الآن تسمع وربما تتمتع وربما تتألم بالكلمات، ربما تتوب الآن، ربما تستغفر الآن، ربما تستطيع الرجوع، لكن هناك ولا تحين من دمي، هناك يوم يعض الظالم على يديه. أحببت أيها الأحبة أن أنقلكم إلى عرفات يوم القيامة لتتخيلوا معي المشهد. أي الفريقين أحب إليك؟ الفائزين؟ الفائزون؟ أم الخاسرون؟ أي الفريقين أحب؟ مع من تريد أن تكون؟ مع الفائزين أم مع الخاسرين؟ هذا ما أردت أن أبينه لكم في يوم العيد. أذكركم أن الشيطان الآن فتح قيده ولا يحب أن تكونوا من الفائزين، وإنما يحب أن تكونوا من الخاسرين. فهل ستكونون من أولياء الشيطان ومن أعوانه ومن أحبابه، أم أنكم تكونون من الفائزين مع المؤمنين، مع نبي رب العالمين، مع الله ولي المؤمنين؟ أتحبون أن تخرجوا من الظلمات إلى النور، أم أنكم تخرجون من النور إلى الظلمات؟ توهم نفسك، تخيل نفسك الآن، اجمع قواك، لا تخرج من المسجد إلا وقد عزمت الأمر، لأن الشيطان ينتظرك خارج المسجد الآن مسعورا يريد الانتقام، يريد الانتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وادعوه يستجب لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، أيها الأحباب، أيها الأحباب، لا تنسوا كلامي هذا، لا تنسوا هذا التصوير، لا تنسوا كلامي هذا وتنسوا التصوير، فإنه صورة مصغرة ليوم القيامة. أيها الأحباب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر لكم ذنوبكم جميعها. أيها الأحباب، مبارك عليكم عيدكم، مبارك عليكم هذا اليوم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا خالصا من الرياء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا، ونسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، نسألك المغفرة الآن ونسألك النصرة الآن. اللهم يا رب، انصرنا على أنفسنا، انصرنا على أنفسنا، انصرنا على هوانا، انصرنا على شياطيننا. اللهم يا رب، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت مولانا ومولى المؤمنين. اللهم يا رب، اجعل الجنة نصيبنا، اجعل الجنة نصيبنا، واجعلنا من الفائزين، ولا تجعل النار، ولا تجعل النار مصيبتنا ونصيبنا، ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم هذه الوجوه الطيبة جاءت إليك بعد أن صامت رمضان، يا رب جاءت إليك في يوم الجائزة، فأكرم نزلهم ومثواهم يا الله. اللهم ونسألك في هذا اليوم وفي هذا الصباح، في هذا اليوم المبارك يا رب، لإخواننا في سوريا وإخواننا في البورما، يا رب هون عليهم، هون عليهم يا رب، هون عليهم يا رب، هون عليهم مصيبتهم يا الله. كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا. آمين آمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.